بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. عن حرافيش القاهرة ومقاهيها وعادات أهلها وتقاليد سكان الحواري والأحياء الشعبية، وعن عظماء مصر وحكايات القصور وروايات المؤرخين والرحالة، استطاع الأديب والكاتب والمؤرخ الراحل عبد المنعم شميس أن يقدم لنا ذلك كله في بعض كتب تؤرخ لمصر بحب وشغف وإكبار. ومن خلال هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا سنبحر معا فيما سطره هذا العاشق من حكايات وصور قلمية بديعة صورت أم الدنيا في القرن الماضي. يبدأ عبد المنعم شميس في تأريخه للقاهرة من خلال حيه الذي ولد فيه عام 1918، فيقول: ولدت في حي عبدين، وهذا الحي بالذات من أخطر أحياء القاهرة، هو حي الملك وحي الصحافة. كانت الصحف في هذا الحي، المقطم والأهرام ودار الهلال في مبانيها القديمة. كان المقطم في شارع قولة، والأهرام في شارع مظلوم، ودار الهلال في شارع الأمير قدادار على مقربة من ميدان التحرير الآن. هذا الحي له صفة سياسية وله صفات أخرى اجتماعية وحضارية وثقافية. ولدت في آخر حارة مسدودة، وكانت الحارات قبل ذلك لها أبواب، ولكن نابليون هدم أبواب الحارات وبقيت هذه الحارة مسدودة بلا باب، وكان بيتنا هو الذي يسد الحارة بواجهته، وله واجهة أخرى على اليمين. كانت الحواري المسدودة من سمات القاهرة القديمة، ولكنها في التنظيم الجديد فتحت على الشوارع، وكانت البيوت القديمة تحتفظ بالاكتفاء الذاتي. ثم يصف بيتهم في هذا الزمن القديم فيقول: كان هذا البيت مكونا من 3 طوابق، وفيه بئر للاستسقاء، كما كانت فيه فرن في الطابق الأول تستخدم في الشتاء للخبز أو صنع بعض الأطعمة، وفرن فوق السطح تستخدم في الصيف لنفس الأغراض، كما كان في البيت مخزن للغلال والأطعمة تكفي لمدة عام كامل، وتضم المواد الأساسية مثل السمن والعسل والأرز والصابون المختلف الأنواع والبن وغيرها. حتى اللحم المجفف القديد كان يوضع في آنية فخارية يسمونها الزلعة المغربية. وعن طقوس المدارس في مصر في القرن الماضي يقول عبد المنعم شميس: عندما بلغت 4 أو أكثر قليلا ذهبت إلى الكتاب، وكانت الكتاتيب منتشرة في الحي، فكان هناك كتاب في شارع قولة وآخر في شارع الشيخ ريحان. وبعد الكتاب جاءت مرحلة المدرسة الابتدائية. كانت المدرسة الابتدائية هي مدرسة عابدين، واتخذت مقرها في منزل الزعيم مصطفى كامل. كانت مدرسة عابدين الابتدائية تضم أبناء البشوات وأبناء الشعب، فكان أبناء الطبقة الأرستقراطية يحضرون إلى المدرسة في عربات الحنطور ومعهم الخدم والحشم، وكانوا يرتدون ثيابا متميزة من بدل القطيفة الحمراء والخضراء والكحلية، ويغيرون ويبدلون كل يوم. ولاحظ ناظر المدرسة هذه الملاحظة التي كانت تثيرنا نحن أبناء الطبقة الشعبية، فقرر توحيد الزي في المدرسة، وهو ارتداء بدلة رمادية وربطة عنق ببيون حمراء، وبذلك أزال فروقا كان يمكن أن تحدث بسببها مآس ومعارك. وقد كانت دعوة مدرسة عابدين الابتدائية إلى توحيد زي التلاميذ في المدرسة صدى لثورة 1919، لأنه حقق المساواة بين أبناء الباشوات وأبناء الشعب عندما وحد زيهم. وعن الصحافة والثقافة زمان وكيف تركزت في مقاراتها في حي عبدين، يقول المؤرخ الراحل عبد المنعم شميس: كانت الصحافة في حي عبدين، وكانت الأهرام في شارع مظلوم في مبناها القديم، والمقطم في شارع قولة، وقد هدمت وأصبح مكانها جراج سيارات. وكانت الصحافة سببا في إذاعة أسماء كبار الأدباء، فكان العقاد يكتب في البلاغ، والمزني يكتب في السياسة، وطه حسين في كوكب الشرق، فعرفهم الناس عن طريق الصحف وغيرها مما كانوا يكتبون فيها. كانت هذه الصحف في حي عبدين، ولم تكن الصحف والمجلات قاصرة في تأثيرها على مصر وحدها، بل امتد أثرها إلى كل الأقطار العربية. فقد كانت مجلة الرسالة في شارع متفرع من شارع الشيخ ريحان، وعن طريقها عرفنا كبار أدباء العرب مثل إسعاف النشاشيبي من فلسطين، ومحمد كرد علي من سوريا، والأب إنستس الكريملي من العراق. وكانت مجلة الثقافة التي أنشأها أحمد أمين على الجانب الآخر من قصر عبدين في حارة الكرداسي. كانت الحركة الأدبية من سمات حي عبدين، وكانت مؤثرة في مصر وفي البلاد العربية. المزيد عن ملامح الأدباء والمهمشين في كتابات المؤرخ الأدبي عبد المنعم شميس كجزء منسي من تاريخ مصر مع الأديب والباحث الدكتور محمد فتحي عبد العال. في كتاب حرافيش القاهرة للكاتب عبد المنعم شميس، نحن نجد أنفسنا أمام بانوراما حاشدة لمهن بعضها اندثر، ولا سبيل لاقتفاء أثرها إلا من خلال شهادات متناثرة لبعض الأدباء والمفكرين. لكن الحقيقة أن نجد كتابا مخصصا لهذه العوالم المجهولة وأصحابها فهو أمر ينفرد به هذا الكتاب ومؤلفه الذي أرخ بدقة لحياة المجهولين، فنجد في كتابه العديد من الطرائف. بيبحر بنا أيضا عبد المنعم شميس في محيطات الأدب وعالم المجهولين والواقفين في الظل، فمثلا بيعطينا شخصية محمد مرسي فراش قسم اللغة العربية في كلية الأداب جامعة فؤاد، الذي كان يقدم القهوة للدكتور طه حسين وأحمد أمين، وكان يهيئ الأساتذة والطلاب جوا هادئا ومريحا في ظل فترة زمنية تعتبر قمة الإبداع في الكتابة والأدب. بيتحدث عن سلطان الحاجب الخاص لعميد الأدب العربي، والذي كان يجلس على بابه بملابسه الرسمية وشاربه الملفت الجميل، كما يتطرق إلى ظاهرة مهمة وهي أدعياء الأدب، والرجل الذي صحح بروفات كتاب الأيام للدكتور طه حسين وكتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل، فظن أنه مؤلف الكتابين والشريك فيهما ما دام قد صح البروفات. في كتاب آخر لكاتبنا عبد المنعم شميس وهو أهاوي الأدب والفن في القاهرة، ينقلنا الكاتب إلى عوالم مجهولة من داخل خزائن الأدب ومحرابه. هذا المحراب هو المقاهي التي استضافت آلاف الشعراء والأدباء، وكانت الساحة الملهمة لأفكارهم. فنجد مثلا قهوة الدكاترة زكي مبارك في ميدان التوفيقية، والتي شهدت سهرته الأخيرة قبل أن تنزلق قدمه ويسقط الرصيف. ويعطينا معلومة طريفة بأن الشيخ محمد الأصمر هو أول من أطلق عليه لقب الدكاترة، والذي طاف بعد ذلك معه في الآفاق. والشيخ محمد الأصمر هو من الشعراء الكبار، وكان له ديوان مطبوع في أكثر من 600 صفحة ويباع ب 70 قرشا. كما نجد طرفة أخرى، وأن أحد الجرسونات في مقهى قد حمل اسم ياني أباظة، ذلك أن أقطاب العائلة الأباظية في الماضي مثل فؤاد أباظة باشا رئيس الجمعية الزراعية، والأستاذ فكري أباظة الصحفي الكبير والمحامي، كان من رواد هذا المقهى. ومن الطرائف التي يسوقها الكتاب أن الدسوقي أباظة باشا والد الكاتب الكبير والأديب ثروت أباظة كان قد ابتكر طعاما اسمه العدس الأباظي كان يقدمه الأدباء. ويتناول عبد المنعم شميس معالم القاهرة الفنية في بدايات القرن الماضي، فيقول: كانت حديقة الأزبكية من المعالم الفنية القاهرية، وقد اقترن اسم الأزبكية بالفن منذ عصر المماليك، حيث يقول الشاعر المملوكي: بالأزبكية طابت لي مسرات. وهذه الحديقة كانت بركة شهيرة، على شواطئها قصور الأمراء والعلماء، وكانت تقام على هذه الشواطئ الحفلات، حتى إن نابليون كان يقيم حفلاته على شواطئ الأزبكية عندما كان يقيم بقصر الألفي على شاطئ هذه البركة. وقد ردمت هذه البركة في عهد الخديوي إسماعيل وأصبحت حديقة، وأقيم بجوارها مسارح عظيمة، مسرح الأوبرا ومسرح حديقة الأزبكية الذي أنشأه بنك مصر. وكان في شارع عماد الدين مسرح بريطانيا الذي كان يوسف وهبي يقدم مسرحياته على خشبته، كما كان يوجد مسرح علي الكسار ومسارح أخرى تظهر وتختفي. وكانت الفرق التمثيلية تنتقل من عماد الدين إلى روض الفرج في الصيف، وفي يوم الخميس كانت فاطمة رشدي تخصص حفلة مجانية للطلبة، ولذا أطلقوا عليها لقب صديقة الطلبة. كما كانت حديقة الأزبكية في تلك الأيام مرتاد المتنزهين، وكان فيها كشك للموسيقى تعزف فيه الموسيقات العسكرية ألحانا مختلفة. مستمعين الكرام، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين، وكل الشكر للزميلة أزهار كساب من الهندسة الصوتية.